أن البصريين يقولون الاسم مشتق من إيش؟ من السمو الذي هو العلو والرفعة، وأن الكوفيين يقولون الاسم مشتق من إيش؟ من السمة وهي العلامة. وذكرنا ثمرة الخلاف فيما نقله البيهقي رحمه الله، وهو كلام مفيد ونافع. قال: حاجة إليه ماسة، فإن من يقول إن الاسم مشتق من السمو يقول إن الله لم يزل موصوفا قبل وجود الخلق وبعد وجودهم وعند فنائهم موصوفا بأسمائه وصفاته، لا تأثير لهم في أسمائه ولا في صفاته، وهذا قول أهل السنة. لكن من قال بأن الاسم مشتق من السمة، يعني يقول ماذا؟ إن الله كان في الأزل بلا اسم ولا صفة، فلما خلق الخلق جعلوا له أسماء وصفات. وذكر أن هذا هو قول من المعتزلة، وأنه ضلال وخلاف ما أجمعت عليه الأمة، وقال إن هذا أعظم في الخطأ من قولهم إن كلام الله إيش؟ مخلوق. طبعا من الفائدة التي قد يعني نضيفها هنا أن ابن حزم في الملل والنحل يقول كلا قولي البصريين والكوفيين فاسد. ابن حزم في الملل والنحل يقول كلا قولي البصريين والكوفيين فاسد، يقول افتعله النحاة ولم يصح عن العرب، ويقول إن لفظ الاسم غير مشتق بل جامد. وتطاول يعني في الكلام ابن حزم حتى قال ابن عاشور: وهي جرأة عجيبة، جرأة عجيبة، وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيش لا تعلمون. ومعلوم أن ابن حزم في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، عنده ماذا؟ مخالفات كثيرة لطريقة أهل السنة. ابن حزم في باب الأسماء والصفات عنده مخالفات، بل قال ابن عبد الهادي عن ابن حزم في باب الصفات إنه جهمي جلد. قال ابن عبد الهادي عن ابن حزم رحمه الله في باب الصفات إنه جهمي جلد. نعم، طبعا بعض إخواننا يقول يعني أن الكلام يعني يطول في هذا، والمباحث والمسائل طالت وفيها ما هو يعني كلام يعني كبير وكذا، واضح يعني هذا. لكن كما ذكرنا أن لو ما قد مشينا في الكتاب وخاصة لو انتهينا من سورة الفاتحة ودخلنا في جزء عام الكلام سهل جدا، إنما هذا فقط في البداية فقط حتى يعني ما يتعقد بعض الإخوة. فإذا انتهينا إن شاء الله من سورة الفاتحة، بل حتى بعد هذا من عند الحمد لله رب العالمين، ما عاد يعني في مثل هذه المباحث والمسائل التي تتعلق بمثل هذه الأمور التي قد تصعب. نعم، والشيخ جزاه الله خيرا هو الذي يعني اختار هذا الكتاب وقال إنه كتاب نافع ومفيد، ويعني يخرج طالب علم مفسر، قال يخرج هذا الكتاب يخرج طالب علم يكون مفسرا لما فيه من المسائل والمباحث النافعة. فيعني تصبرون قليل إن شاء الله، تصبرون قليل. في واحد من الطلبة أتى إلى بعض المشايخ ويقول للشيخ: أريد أن أقرأ عليك كتاب سيبويه في النحو. قال: يعني ابني سيبويه يعني كبير، أقرأ لك يعني حاجة على قدره. قال: لا أنا أريد أقرأ سيبويه. قال: طيب تفضل. فقرأ كتاب سيبويه، والشيخ يعلق ويشرح كتاب سيبويه 4 مجلدات. فلما كان آخر درس قال الطالب للشيخ: أما أنت يا شيخ فجزاك الله خيرا، وأما أنا فوالله ما فهمت حرفا. يعني بعد 4 مجلدات. فالله المستعان. تفضل. والاسم إن أريد به اللفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، لأنه يتأله من أصوات متقطعة غير قارة، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة ويتحد أخرى، والمسمى لا يكون كذلك. وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى. هذه مسألة الاسم والمسمى. شيخ الإسلام رحمه الله له رسالة مهمة ومفيدة جدا في مجموع الفتاوى السادس 185 إلى 212، السادس من 185 إلى 212 بعنوان قاعدة في الاسم والمسمى، قاعدة في الاسم والمسمى، وقد طبعت مستقلة يعني أشبع هذا الموضوع. والخلاصة في هذا أن شيخ الإسلام ذكر أن أكثر أهل السنة في هذه المسألة، مسألة الاسم والمسمى، أكثر أهل السنة يقولون الاسم للمسمى، لأن هذه القاعدة، في عندنا اسم في مسمى ليس كذلك؟ أنا لما أقول زيد زيد في معنى اسم اللي هو إيش؟ نعم زيد اللفظ الزاوية والدال، وفي معنى مسمى، من هو المسمى؟ الذات المطلق عليه زيد، في معنى اسم ومعنى إيش مسمى. طيب الآن هل الاسم هو المسمى أو هل الاسم غير المسمى أو هل هو لا هو ولا غيره؟ أقوال. شيخ الإسلام يقول أكثر أهل السنة يقولون الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، قال وهو دليل وعلم عليه. أهل السنة يقولون الاسم، أكثر أهل السنة يقولون الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه. واضح؟ ألما أقول زيد هذا اللفظ ماذا؟ لهذه الذات التي أطلقنا عليها هذا الاسم ودليل عليه وعلم عليه. فإذا قلنا زيد فعل عرفنا ماذا؟ أن هذه الذات هي التي قامت ماذا؟ بهذا الفعل. واضح؟ قال فهم موافق الكتاب والسنة والمعقول. فقال شيخ الإسلام هذا القول أن الاسم المسمى، قال فهم موافق الكتاب والسنة والمعقول. قال الله تعالى ولله إيش؟ ولله الأسماء الحسنى، فجعل الأسماء الحسنى لمن؟ لله. وقال أيما تدعو إيش؟ فله الأسماء الحسنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله إيش؟ 99 اسما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد ولي 5 إيش؟ أسماء. أنا محمد ولي 5 أسماء. وذكر أحمد والماحي والحاشر والعاقب. فواضح؟ يعني يذكر شيخ الإسلام أن هذا القول الصواب فيه أن نقول إيش؟ الاسم للمسمى، الاسم للمسمى وهو دليل وعلم عليه. وهذه المسألة يعني خاض فيها كثير من الناس في هذا، ومنهم من قال الاسم هو عين المسمى وذاته، اسم من قال هو عين المسمى وذاته، وهذا قال به بعض أهل السنة. ومنهم من قال الاسم غير المسمى، والذين قالوا الاسم غير المسمى هم من؟ المعتزلة. المعتزلة يقول الاسم غير المسمى. طبعا لما يقول الاسم غير المسمى ايش مرادهم؟ الاسم غير المسمى مدخله مراد بهذا ان الله كان ولا اسم له، كان ولا اسم له، الاسم غير المسمى. هم يقصدون بهذا ان الله كان ولا اسم له ثم خلق بعد ذلك اسماء له، او لما خلقوا الخلق جعلوا له ايش؟ لما خلق الخلق جعلوا له اسماء. فالذي يقول الاسم غير المسمى يعني فيه ماذا؟ هذا المقصد من قبل اهل الاعتزال. ولهذا قال الأصمعي والشافعي إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاعلم أنه زنديق، يعني إذا رأيت الرجل يقول الاسم غير المسمى فاعلم أنه زنديق. فالصواب في هذا أننا نقول إيش؟ يعني كتلخيص يسير أننا نقول في هذه المسألة أن الاسم للمسمى، أن الاسم للمسمى كما قال الله تعالى ولله إيش؟ الأسماء، ولله الأسماء، فله الأسماء. أنا محمد ولي 5 أسماء، إن لله 99 اسما. الكلام الذي ذكره المؤلفون كلام صواب، يعني من حيث المعنى العام كلام صواب. فإنه قال الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى. أنا لما أقول لحظة معي، لما أقول الآن الرحمن، ركز معي، الرحمن من أسماء الله، الرحمن من أسماء الله. إيش أقصد الآن بالرحمن؟ أنا الاسم للمسمى، الاسم كذا، فهذا معنى كلام الآن. والاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى، الاسم إن أريد به اللفظ فغير المسمى. ليش؟ قال لأنه يتألف من أصوات متقطعة غير قارة، واضح، ويختلف باختلاف الأمم والأعصار. يعني الاسم يختلف الآن من لغة إلى أخرى. الآن مثلا عندنا السيارة اسمها في لغتنا غير اسمها في ماذا؟ بالإنجليزية، غير اسمها بالهندية، غير اسمها باللغات. فهذا معنى قوله يختلف الاسم باختلاف الأمم والأعصار، ويتعدد تارة. يتعدد إيش معنى يتعدد؟ مثل الألفاظ المترادفة، الألفاظ المترادفة قد يكون ماذا؟ المسمى واحد والأسماء إيش؟ كثيرة، أليس كذلك؟ الآن الأسد كم له من اسم؟ حدد ولا حرج، أليس كذلك؟ نقول أسامة، ونقول ماذا؟ الأسد، ونقول إيش؟ الحارث، ونقول إيش؟ الغضنفر، وكل هذا معنى ماذا؟ الأسد. يتعدد تارة مثل الألفاظ التي تكون ماذا؟ مترادفة، ويتحد أخرى، يعني يكون مثلا اسما واحدا. قال والمسمى لا يكون إيش كذلك. إذن الاسم قد يتعدد، أما المسمى الاسم قد يتعدد، أما المسمى فإنه يكون ماذا؟ واحدا. لذا قال ويتعدد تارة ويتحد أخرى، هذا بالنسبة للاسم. قال والمسمى لا يكون كذلك، والمسمى لا يكون كذلك. قال وإن أريد به الشيء، وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى. لما أقول زيد كتب، زيد كتب، إيش أقصد الآن؟ الاسم للمسمى، المسمى، واضح. فهذا معنى قال وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى. وهذا الكلام ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية، ذكره ابن أبي العز في شرح الطحاوية ملخصا من كلام شيخ الإسلام. فأقرأ عليكم يعني كلام ابن أبي العز ملخصا سريعا لطوله قليلا. قال ابن أبي العز وكذلك قولهم الاسم عين المسمى أو غيره. قال وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهل الصواب فيه، قال فالاسم يراد به المسمى تارة، يراد به المسمى تارة، ويراد به اللفظ الدال تارة أخرى. فإذا قلت قال الله كذا، قال الله ركزوا، أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك، فالمراد به إيش؟ المسمى. قال الله كذا، المراد به ماذا؟ المسمى. سمع الله لمن حمده، قال فالمراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله، الله اسم عربي، والرحمن اسم عربي، والرحمن من أسماء الله ونحو ذلك، فالاسم هنا هو إيش؟ المراد لا المسمى. فالاسم هنا هو المراد لا المسمى. قال ولا يقال غيره، ولا يقال غيره، كما قلنا لا نقول اسم غير المسمى. قال لما في لفظ الغير من الإجمال، فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى هذا إيش؟ صواب وحق. وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء، أو حتى سماه خلقه بأسماء من صنعهم، فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله. ذكره ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية. نعم تفضل. إذن الخلاصة في هذا أننا نقول ماذا؟ الاسم للمسمى، ونقول أيضا أن الاسم قد يطلق ويراد به ماذا؟ اللفظ، وقد يطلق ويراد به ماذا؟ المسمى، والسياق هو الذي يبين ذلك. نعم. قال وإن أريد به ذات الشيء فهو المسمى، لكنه لم يشتهر بهذا المعنى. وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك، المراد به اللفظ، لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب، أو الاسم فيه مقحم كذلك. طيب. أو الاسم فيه مقحم. انتبهوا الآن في قوله سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، تبارك اسم ربك. الآن لما يقول رب العزة سبح اسم ربك، أمر بالتسبيح، تسبيح للاسم أم تسبيح للرب سبحانه وتعالى؟ تسبيح للاسم أم للرب؟ لاحظوا الآن أن المؤلف يذكر القولين، المؤلف هنا يذكر القولين، فيقول إيش؟ وقوله تعالى تبارك اسم ربك وسبح اسم ربك، المراد به اللفظ. إيش اللفظ؟ إيش اللفظ؟ الاسم. قال لأنه كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وصفاته عن النقائص، يجب تنزيه ماذا؟ الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب. فيكون معنى سبح اسم ربك على هذا القول المراد به ايش؟ تنزيه ماذا؟ الاسم. يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى 96 قال: ومن جعله تسبيحا للاسم، كيف نسبح الاسم؟ كيف ننزه الاسم؟ التسبيح في اللغه ما معناه؟ التنزيه. كيف ننزه الاسم؟ قال شيخ الاسلام: ومن جعله تسبيحا للاسم يقول المعنى انك لا تسمي به غير الله. انك لا تسمي به غير الله ولا تلحد في اسمائه، ولا تلحد في اسمائه، فهذا ما يستحقه اسم الله، فهذا ما يستحقه اسم الله. كلام سهل. لما نقول سبح اسم ربك، اذا جعلنا الامر تسبيح تنزيه اسماء الله، كيف ننزه اسماء الله؟ الامر الاول اننا ماذا؟ لا نسمي بها غير الله. لو اتينا الى شخص عياذا بالله وسميناه الرحمن، هل نكون بهذا نزهنا هذا الاسم؟ لم نكن ننزهه، لم ننزه بذلك. ولهذا عياذا بالله مسيلم الكذاب في الجاهليه تسمى بش رحمن اليمامه. في الجاهليه كان مسيلم الكذاب يسمي نفسه رحمن، رحمن اليمامه. ولهذا لما نزل قوله تعالى: قل ادعوا الله ويدعوا الرحمن، قالوا ايش المشركون؟ ماذا؟ ما نعرف الا رحمن اليمامه. انظر كيف تجرأ. ولهذا يقول اهل العلم ان مسيلم الكذاب لما تجرأ وسمى نفسه رحمن اليمامه البسه الله لباس ايش؟ الكذب. فلا يقال الا مسيلم ماذا؟ الكذاب. لا يقال الا مسيلم الكذاب، كما الذين تنبؤوا، كثير الذين تنبؤوا، ربما يذكر بعضهم هكذا: فلان تنبأ. لكن اما مسيلمه على طول يقال ماذا؟ مسيلمه الكذاب. واذا اطلق على شخص مسيلمه معنى ذلك انه ايش؟ من اصدق الناس. اذا قولوا في فلان هذا مسيلمه معنى ذلك انه ايش؟ انظر كيف ان الانسان لما يتجرأ ويتجاوز حده، عندما يتجرأ الانسان ويتجاوز حده تكون العقوبه بهذه الدرجه وبهذا الحال. فانظر اذا قلنا سبح اسم ربك، اذا قلنا سبح اسم ربك يعني نزه اسم ربك، كيف نزه اسم الله؟ انك لا تسمي به غير الله ولا تلحد، ولا تلحد في اسمائه. ايش معنى لا تلحد؟ مر عليكم في القواعد المثلى وفي غيرها صور الالحاد في اسماء الله سبحانه وتعالى كما هو بين ومعلوم. طيب، اذا نقول كما قال المؤلف: المراد به اللفظ يعني الاسم، لانه كما يجب تنزيه الذات، كما يجب تنزيه ذاته سبحانه وتعالى وصفات النقائص، يجب تنزيه الالفاظ الموضوع لها عن الرفث وسوء الادب. والقول الثاني: او الاسم مقحم. ايش معنى مقحم؟ سبح اسم ربك. القول الثاني ان الاسم يكون مقحم. ايش معنى مقحم؟ زائد. معنى مقحم انه ماذا؟ زائد. او الاسم مقحم. طيب، اذا قلنا الاسم مقحم سيكون المعنى ايش؟ سبح ماذا؟ اذا قلنا الاسم سبح اسم ربك، اذا قلنا الاسم زائد ايش سيكون؟ سبح ربه، سبح ربه. وهذا القول الثاني. يقول شيخ الاسلام عند هذا الموضع قال: هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى. تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى، لا يراد به تسبيح مجرد الاسم. يقول ابن عثيمين رحمه الله في تفسير جزء عام عند قوله سبح اسم ربك الاعلى، قال بعض المفسرين ان قوله سبح اسم ربك قال يعني مسمى ربك، المراد بالاسم هنا المسمى الذات، يعني مسمى ربك. قال: لان التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه، لان التسبيح ليس للاسم بل لله نفسه. ثم اختار العثيمين يعني قولا اخر قال: ولكن الصحيح ان معناه سبح اسم ربك يعني سبح ربك ذاكرا اسمه. سبح ربك ذاكرا اسمه. ما اسم الرب؟ الله. يعني قل سبحان الله. طب معي في هذا؟ هذا معنى كلام العثيمين. يقول ولكن الصحيح ان معناه سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحوا بالقلب. لذلك ينزه الله بايش؟ بقلبه كذا، لكن هل يكفي التنزيه بالقلب أم لا بد من التلفظ باللسان؟ لا بد من التلفظ. كيف نسبح الله؟ كيف نسبح الله باللسان؟ إيش نقول؟ سبحان الله. فقال هنا ولكن الصيام معناه سبح ربك ذاكرا اسمه، يعني لا تسبحوا بالقلب فقط بل سبحوا بالقلب واللسان وذلك بذكر اسمه تعالى. قال ويدل لهذا المعنى قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، يعني سبح تسبيحا مقرونا باسم، سبح تسبيحا مقرونا باسم، وذلك لأن تسبيح الله قد يكون بالقلب بالعقيدة يعني بالاعتقاد، قد يكون بالقلب بالعقيدة وقد يكون باللسان وقد يكون بهما جميعا، وقد يكون بهما جميعا، والمقصود أن يسبح بهما جميعا بقلبه لافظا بلسانه، بقلبه لافظا بلسانه. نعم. أو الاسم، أو الاسم فيه مقحم كما في قول الشاعر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما. هذا لبيد الشاعر الجاهل يقول إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما، هو بداية البيت يقول تمنى ابنتاي أن أموت أن أعيش وإن أمت فإني امرؤ من ربيعة أو مضر. إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر، يخاطب ابنتيه. إلى الحول ثم اسم السلام، ثم اسم السلام يعني الاسم هنا زائد، كأنه قال إيش؟ إلى الحول ثم السلام ماذا عليكما، إلى الحول ثم السلام عليكما. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وما ذكروه من قول لبيد ثم اسم السلام عليكما فمراده ثم النطق بهذا الاسم، يعني ثم السلام سلم عليهما ثم السلام عليكما، فعلى هذا لفظة اسم تكون هنا إيش؟ زائدة، لفظة اسم تكون زائدة مقحمة. قال وما ذكروه من قول لبيد ثم اسم السلام عليكما فمراده ثم النطق بهذا الاسم وذكره، وهو التسليم المقصود، وهو التسليم المقصود، كأنه قال ثم سلام عليكم، ثم سلام عليكم. طيب وإن أريد به، وإن أريد به الصفة كما هو رأي الشيخ ابن حسن الأشعري انقسم انقسام الصفة عنده إلى ما هو نفس المسمى وإلى ما هو غيره وإلى ما ليس هو ولا غيره، وإنما قال بسم الله. طيب لعلنا نقفنا، لعلنا نقفنا إن شاء الله، والدرس القادم بإذن الله نواصل في توضيح هذا الكلام. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. أن البصريين يقولون الاسم مشتق من إيش؟ من السمو الذي هو العلو والرفع.